واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحم الله من سمع مقالته. وفي الحديث الآخر نظر الله امرأة سمعها مقالته. وهذا دعاء من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الذين يؤمنون بنقل الحديث إلى أمته عليه الصلاة والسلام تنفيذا منه لحديث آخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود في نبذة الآية في هذا الحديث هو المعنى العرف الإسلامي وهي الآية الكريمة من القرآن، وإنما المقصود بهذه اللفظة الآية في الحديث ما هو عن ذلك أي الجملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبليغ أمر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن باقيه. فهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تبليغه هو الذي دعا لصاحبه عليه السلام في هذا الحديث بأن يرحمه الله، أو بذاك الحديث نظر الله امرأ سمع مقالته دعا له بالنظارة. ولذلك يقول صلاح الحديث حينما يفتحون هذه الجملة خاصة نظر الله امرأ قالوا وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في رواة الحديث والمبلغين له إلى أمته، فتجد على وجوههم النظرة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد من الأمة. ثم بعد هذه الجملة التي هي الدعاء للمبلغين حديثه بالرحمة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ثلاث، أي ثلاث خصال لا يظن عليهن قلب امرئ مسلم أي لا يحسد من الغل والحقد. لا يجوز أن يثق بهذا الكلام لغل يحق بمعنى غلطنا وبمعنى حسد أو لا يفهمون، أي إن قلب امرئ مسلم لا يمكن أن يجد غلا أو فقدا وحسدا في نفسه في أسراته. أي إخلاص العمل لله عز وجل. طبعا أحتاج إلى في نظر أقول عز وجل فيه أمل إذا كان لأحدهم كن عقد الله جل ثم تنوزن كانني أخلط جل أو سمعا أو قد ما في وضع هذا ثلاثة توقف وتقف من أعطالك في بسنه على أنه التدوية عمل يعني اليوم يعين جنسي بما رأى الله بالله وغير لله الله هذا هو كتاب يزين في صحيح السنة والسلقة الدنيا حق أو مصلحة غير مصلحة وهي أن المسلمين مرهن أنه أطلق في الحسين في حالة وحق الأمرة في سلاة وعامات كل من سنس إلى حق فقط وتهتبر وأن أنا في فقط لا تجد نسبة ورخلات لا تجد ومتأل الثلاثة لذاته هاي فالنسبة الإطار أطلالها وأمانين الخلاص من خلاص التأليم أصلا من تحقق بها أن هناها كما نسلون على الشمس ما نذكر ذا نفس تفرقون جاءنا وصلع لا أنا كان عن الوقت لا لا وفوضة ونهى أن لا أي تبارك وأن لا وصول نفسه حديث كل ذلك كما يتعرى الوحي من الوحي تسعى على جهاز الأنسى لكم فإذا دعا له مالين لأن لا يتعرى لا يتعرى أتكون التمسك وهذه الجماعة هذه الجماعة فهارب لهم لا يتعرى مساء ونصف هذه الجماعة يجبها لأن الوقت قصير جيد وبلاد مع ذلك الحارب لأن القاء في العسل أخذت إذا ساعة القرآن فبحث في القرآن ورسول في خير حافة أبدا حافة وأيضا يقول إنه الثواب وقع ثواب عليه على كل منهما أنه الثواب هذا كان كل دور من تناقض مع ذلك يومنا هذا أن نفسد على إصرار أن الغدار ليلة تنقل زوجي أن أتقوك وأرد أن يوارسل من نسيب الله الأحاسات علما عالقا قبيعه لتسل سلوك من فهل يدفع الصلاة أن يتطلقون من تنزيل للسلوة إلا تنتظرات تسمع بيان وانتئل فوعظت ذلك ومن لا يدري زار العالم وهذا قد ما لا يسمع هو كان يجبك أن كل قريبا يجب أن يسمع رملة لما يجب أن يتطلق مع الأولى مبين فهم يقبل كل مجدد خلاص أدخل لصالح الإيمان في العقارة لكنا أولى الصحيحة لأن الإيمان ومن العقل يقول هذا حديث واحد أقول ذلك يقول فهل إن في السوبة كان ذو السؤال خاها فهل أجلوها إلا عن ذلك إنسا بالواقع فوقعته مع السوبة الوديدة هاما من سوبة أقول من رب يسجد أقول من الإنسان في العقل ليس صالح هذا ناصرين كما قلنا ولا يمكن المسلم أن يقول مثل هذا القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم المسلمين عقله وفقه إذا كان الأمر كذلك وهنا وهذا مثال واحد من ألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم تمام هي الجماعة التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخطة الثالثة بعد الخطة الأولى والثانية إذا توفرت هذه الخصال الثلاثة كان صاحبها مؤمنا لا يحقد على إخوانه المسلمين. قال ولزوم جماعتهم وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو تنوزعه الخصم والحارة التي يوضع عليه الوقت أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم دعاؤهم يقيس من يأتي بعدهم ويسلبهم أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم لأفكار الخير أن هؤلاء الذين تسلمهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم هذا هو بيت خطيب من وقوفي ها هنا عند المخصة لحاجة المسلمين لأمرت الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيد عنها لتثملهم دعوتهم الصالحة. كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح وهو من شذ كان في النار فهنا خطأ بني عليه الخطأ الخطأ الأول في تعريفه للجماعة أو في فهم الجماعة التي يجب اتجاهها ولا يجب الخروج عنها من الجماعة يعني جمهور الجماعة الجمهور هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ ومن شذ شذ في النار ترى أمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة عليكم بالجماعة

نحن نقول لا نتمسك به احد ابدا مهما كان عظيما، وانما نتمسك بالكتاب والسنه جانب الجماعه، لان التمسك بالجماعه عصمه لنا من ان ننحرف يمينا او يسارا. اذا الجماعه بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول واصحابه. الجماعه بتفسير ابن مسعود، وهذا يدخل في نطق الانسان، يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. إذا قيل لنا خلقتم الجمهور، نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الآن ليس هؤلاء. الجمهور إذا فسرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الأئمة. لكن لا ننكر واقعا ان الائمه اتفقوا في اكثر المسائل، خاصه ما كان هنا في العقيده، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهيه، واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقاديه. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد الا والايمان. هنا ذاك ماذا نعمل اذا كان هؤلاء الائمه انفسهم اختلفوا؟ ربنا عز وجل أو جبريل المخرج في نفس الطريق في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحق كبير. هذا الكلام لنبين فقط الجماعة التي حارت جماهير المسلمين في فهمها، يقف عند هذا القول الصحيح وبيحاولوا أن يلزموا هذه الجماعة بالمفهوم الصحيح لكي تنالهم دعوتهم التي سبقتنا بقرون طويلة. أما من لم يلزم الجماعة بهذا المعنى الصحيح فسوف يكون بعيدا عن أن تتناوله دعوة تلك الجماعة التي يجب أن نلزم منهجها وصدقها. إذا عرفنا هذا المعنى من الناحية العلمية عرفنا بعد ذلك ما هو الموقف الذي يجب أن نقفه نحن اليوم بالنسبة للجماعات والأحزاب القائمة اليوم ديار الإسلام كبيرة. فأقول كل جماعة تنتسب إلى هذه الجماعة في منهجها وخطتها وتطبيقها لهذه الخطة فهي الجماعة مهما كانت قليلة أو كثيرة، قريبة أو بعيدة، المهم أن تتمسك بهذا المنهج، أن تلزم الجماعة. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي يذكره ابن القيم في شعر الراعي الجميل: ألهن قال الله قال رسوله قال الصحابة. ألا يكفي لأي جماعة في الدنيا أن تقنع في دعوتها أنها على الكتاب والسنة للسبب الذي ذكرناه آنفا، فلا بد أن تضم إلى منهجها إلى كتاب السنة الجماعة وهو الصحابة، هي الصحابة. فأي جماعة اليوم على هذه الأرض تتمسك بهذا المنهج الكتاب والسنة والجماعة ليس فقط دعوة مجرد عن التطبيق، وإنما دعوة مقترنة في التطبيق والعمل، فهي الجماعة التي تكون أولا من الفرقة النادية، وتكون أيضا من هذه الفرقة التي دعا الرسول عليه السلام لها بالرحمة والنضارة. من توفرت في هذه القسام الثلاث: إخلاص العمل لله، والنصح لعلم المسلمين، واللزوم لجماعتهم. علل ذلك بأن فائدة توفر هذه القسام الثلاث قوله: فإن دعاءهم تحيط من وراءهم. المقصود من الحديث الواقع هو الجملة الآتية المناسب للباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من تكن الدنيا لذته يجعل الله فقره بين عينيه ويثبت عليه ريعته ولا يأتي منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه رضعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أمر عظيم جدا أكثر الناس غافلون عنه. إن رسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كان موته وهم الدنيا كان عيشه على العكس من ذلك في فقر وفي غم وهم. ذلك لأن الغنى في واقع كما تقطع السنة بعضها بعضا. الفقر والغنى ليس أمرا ماديا، فيقال كل من كان حاويا المال فهو غني، وكل من كان لا مال عنده فهو فقير. السنة تشهد والواقع يؤكد أن الأمر ليس كذلك. السنة تقول ليس الغنى غنى العرب، ليس الغنى غنى العرب يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذا غنى النفس هو الغنى الحقيقي. والواقع يشهد لأننا نرى كثيرا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير، ومع ذلك فهو يعيش في غم وكرب. ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة، وإنما هو غنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم إلى هذه الحقيقة، أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك ودينك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة وليس غارة، وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا، وإنما مرضاة الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسر لك أسباب الرزق، وجاءت الدنيا وهي راغمة خادعة. طبعا لا يعني الرسول عليه السلام جاءت الدنيا راغمة بمعنى صرت مليونير، لا، إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كتب لك وأنت غني له مطمئن القلب. هذا هو المقصود بالغنى، وليس المقصود بالغنى هي المادة. حول هذا لجنب الرسول عليه السلام اتطرق الحديث من الأخير حين قال من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، دائما يهتم. فالرسول عليه السلام يخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، ويثبت عليه ضيعته ماله ورزقه، ولا يأتي منها إلا ما كتب له، والعكس بالعكس. ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله ماله في قلبه ويأتيه ضيعته، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الضيعة فيما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد. الله عز وجل من كان لا يهتم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم لراجل السعي وراء الرزق، فالله عز وجل يسوي له هذا الرزق ويجعل الغنى في قلبه، ويسقيه مؤنة أهله وعياله، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح وبه ننهي الدرس هذا، يقول عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم البلاد من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواصلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انخفض، فتعرضوا له وقفوا في طريقه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها كما أهلكتكم. لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفر لهم، ولعل الكثير منكم لا يزالون يذكرون قصه سلمان الفارسي حينما دخل عليهم سعد بن الوقاص يعود الى بلوته، فراه يبكي فعله يعني بكاء قال لي والله ليس خوفا من الموت وانما ان الرسول عليه السلام عهد الينا عهدا فاخشى ان نكون قد اخلصنا معه بالعهد. ما هو العهد؟ قال ان الرسول عليه السلام قال لا ليكن جاهد عهدكم في الدنيا كجاهد الراكب. قال وانا ارى هذه الاشياء والاشخاص بين في مكانه في بيته. يقول الراوي فلم يكن هناك سوى قدامه وعاء ليرتد وعاء للقنوط له ذلك يعني اربع قنوط اوعيه. فهو يخاف ان يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاهد الراكب ما بيحمل يومئذ تناجر وطاوله ياخذ شيء خمسه تمر شيء اثنين ويقطع الحياه الانتقال البعيده الغدا على هذا القوس القليل. فسلمان يخفى على نفسه ان يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك اشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ العشرين درهم او كتاب. من هذا كان من اجل هذا التذكير من الرسول عليه السلام كان يخشى سلمان ان يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك ذكر الله عز وجل ان لا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها اكبر عننا وانما يجعلها وسيله لتساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعه الله عز وجل وعبادته. والان نبدا بالاجابه عن الاسئله السابقه. هل سأل هنا مثلا في حديث ما جرى في الحديث من نقد الأبواب عزه في كثير من الأشياء. هذا الحديث أنا تكلمت هذه المسألة قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير أن الواحد ضيق معنا نصف ساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نوسك الإنسان عزب. فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم. هنا سؤال يقول بعد البسملة هل يجوز خلافة اللحية لتقيتها شرعا؟ جزاكم الله خيرا. يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم؟ الجواب هذه صفة مبالغة والمقصود لأنه هو القائل على تدبير موته للسماوات والأرض ونحو ذلك. سؤال فيه جدة وفيه ربما قائلة يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يطبقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. نقول ويقصد بعض النية التلفظ بالنية الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ يعني نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. هل نعتبر أن الإيمان نية؟ نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي، فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جوابه. الإيمان هو عمل قلبي في حركة القلب والإيمان الجازم بما جاء عن الله ورسوله، والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من الأعمال الصالحة هي جزء من أعمال القلب الأشد، ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية، كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي. لكن هذا المقدار الذي يريد السائل هذا هو الجواب. لكن لعله يعني هل التلفظ بالنية إذا يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي؟ لعل السائل يعني هذا. فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملا صالحا، ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل، ولكن التلفظ باللغة بدعة لم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين. انظروا الآن كيف نأتي إلى معالجة واقع المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون باللغة، ولا أحد من الأئمة قال ذلك. من الذي شرع لهم هذا التلفظ؟ فهم يقولون نحن مقلدون. إذا هم مقلدون، هم مجتهدون، يجمعون بين المتناقضات. هم مقلدون في ناحية ومجتهدون في ناحية، لأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يكن بها إيمان من الأئمة الأربعة الذين يجرون على جماهير الإسلامية أن يقلدوا واحدا منهم. هذا التلفظ بالنية بدعة، فإذا هو ليس عملا صالحا فيكره ولا يدخل في السؤال السابق إطلاقا. السؤال هنا إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أو الرياء، إما استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى فهل يقبل هذا العمل الصالح أم لا؟ نرجو أن توضحوا لنا. هذه مسألة في الواقع فيها دقة وفي علم في حدود اطلاعي. أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتاب الأحياء للدين على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة، لأن الرجل كان في برهة طويلة من حياته غريقا في التصور، لكن الواقع يعامل أمور تتعلق بالنفس معامل دقيقة جدا. من ذلك هذه الناحية، هناك فرق كبير جدا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها شيء من حطام الدنيا، فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الود الذي لم يأتي بهذه العبادة خير منه. رجل يكون يصلي بالليل والناس يوم ليقول جيرانه فلان بن صالح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، غير من ذلك الذي نام في الليل وما قام يصلي في الليل. ليش؟ لأن هذا الذي صلى بسلم من الصلاة وهو يستحق عذاب الله، لأنه قصد لعبادة الله غير الله هو مأجور غير مأجور. أما ذاك النائم فلا مأجور ولا مأجور، هذا إذا دخل في العبادة ويقصد بها غير الله تبارك وتعالى. لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها. إن كان قام يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله تبارك وتعالى، لكن الشيطان هاجم الإنسان بالمرفاض فهو يوسوس له في أثناء صلاته، فخطر في باله الخاطرة هذه أن والله يريد أحد من الجيران يسمع صوتي في صلاة القرآن أو يحس بصلاتي إذا كان يصلي سرا. هذا بلا شك ليس الأول، ولكنه ينقص من عوامل قواعد صلاته مرتبة درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدا إطلاقا، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان قوة الدابة على هذه العبادة أقوى من قوة الرماء الذي عرض له، أبدا هو مسؤول له من وراء هذه العبادة أجل. قال لا، فالعكس بالعكس تماما. هذا ما عندي في الإجابة على ذات السؤال. في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن أن خلصنا من التدليس، وأن في بعض قام المدلسين الآن. فنحن قسمنا الأسئلة قسمين، قسم تغني وهو كما ترون لا وجود عنها في الصغر، وقسم قدم الأستاذ أيضا ينظر عليها، وإذا كانت تلقى بين يديه هنا يجاب عليها فورا، وينبغي أن يجاب عليها آخر آخر شيء. أيضا التدليس من بين المنزل. هنا يقول السائل حديث برقم كذا المختصر قائل فما تخطتهم فيما يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون كبد أيضا معروف حركه هكذا يقول علماء الحديث. جواب الكذب النون يعني طرفه، ويقولون انه اشهى واطيب حوت في الحوت هو طرف الدين. ومعنى هذا الحديث طبعا وانكار السائل لم يسال ان هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل يسقط اهل الجنه لان يطعمهم من الكذب مثل الحوت من كذب الحوت وليس من الكذب بل من الزواج اي من طرف الاطراف هذا الكذب. فتنسوا مقام هذا الحوت الله اكبر. ان الله عز وجل الذي خلق السماوات والارض ويقول انا لموسعون وجعل لاهل الجنه من الموت ما احط انسان في الجنه منطقه وهو لم يخرج من النار بعد ان صار حمما سودا وعشق الجنه وانتي الى زحفه. هذا حين لا يسكن الجنه لو فيها مثل الدنيا وعشره اضعافها. هل يكون سعه هذا الكون وما سيجلس به رب العالمين؟ فلا تستغربوا ان الله عز وجل يسقط اهل الجنه بان يطعمهم اول ما يطعمهم من طرف كبد الكون. نعم نعم ما في الا يكون الجنه هكذا. يرجع توجيه فكري ان البدعه تشريع وان ذلك مصالح بحق الله وتقربه في التشريع والحكم واشياء كثيره لا تعرى حول هذا اي البدعه وحد النفسيه. ونقول اننا قد اجرنا مرات الدرس الماضي او الذي قبله ما يذكر كما تكلمنا بصوره فيها شيء من التوسع ان الابتداع في الدين ينافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، لأن هذا المتبع إنما يتبع في الدين بحق المرأة فقط، لا يصل قال الله قال رسول الله قال الصحابة أن هذا المنهج أفضل هذا المنهج تختلفون في دينكم. المتبع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك في الدنيا آتي، فإذا أنت فيها آتي، يقول مثلي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال العلم، وإنما نجد في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحكموا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت بدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمين لله عز وجل الذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمين لله عز وجل لأنها صفة له لا يجوز أحد أن ذكر أن يفرقه فيها يجب أن يلاحظوا أن التشريع سواء كان ليس بلا حكم أو تقليد وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة. انظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينافي اعتقاده أن الحاكمين لله وحده فقد اطلع غيره. والله عز وجل يقول في حق النصارى اتخذوا أحبارهم وعظامهم أرضاهم دون الله. فنحن نذم التقليد نذم التقليد ولم نحارب ذلك أحدا أبدا، ولكننا نعلم التقليد الذي تبين لصاحبه انه مخالف لكتاب السنه. هذا التقليد لا يجوز ان انسان درس الفقه الحنفي مثلا او الفقه الشافعي يجوز له خالي في اي مساله من مسائل المذهب انها تخالف الكتاب السنه، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث ان تمسك في هذه المساله وهي خطا، لكننا نعترض عليه أنه ينبغي أن يفتح ذهنه ولبه وقلبه أن يعرف هذه المسائل، هل هو مما جاء في القرآن أم جاء في السنة أم جاء من عمل السلف الصالح الجماعة أم هو رأي الإمام الأئمة؟ فإذا كان رأي الإمام الثاني عنده حديث فنتبعه. ما يعيش الواحد منهم 20 30 كيلو وهو لا يعيش إنسان حنفي رفع إليه في الصلاة أمثلة بسيطة جدا ليس في ذهن الأئمة. ما ترقنا في 20 حديث 20 حديث صحيح عن رسول في صحيح البخاري مسلم ان رسول صلى الله عليه وسلم ليس سند نعم في جمله المذهب نجد تمام الجنه المذهب على السنه. هذا الذي يشتكي اما رجل صادق وقال ان ما يعني البخاري في كتاب السنه فهذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثيه. نعترض عليهم من حيثيه اخرى ان اذا كان عندك مجال ان تتفقه في السنه تدرس السنة كما تدرس الفقه بل أكثر ثم لا تفعل وأنت تستطيع طبعا المشايخ يستطيعون الجسائد تقلوه، العامة لا تقلوه، فما بالو ما رسول فقط الفقه السنة. لقد سمعنا تفسير بعض المسائل الحاضرين اليوم في العصر الحاضر، وهو بقولهم لا نستطيع أن نفهم الحديث، لن نفهم ذلك الجميع. لذلك الله عز وجل أنا أقول الله غرى هؤلاء المسائل الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث، بلا بأشخاص قد يكونوا غرباء عن مرسل أفراد أو ألوان أو نحو ذلك بالجهد لفهم الحديث. بلاهم لهؤلاء فعلا، وإذا ما عجبوا هذا البلاء ما يفتح لبعض أنفاسهم يتكلموا في الحديث النبوي، خلوا يحتلوا أجنحتهم لكنهم يعترفون أنهم لا يفهمون الحديث. إذا أين الطائفة التي يقول عن الرسول وقالوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق؟ أين تعمل الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر، من الإمام أحمد، من عبد الله بن مبارك، كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم على الحديث. فإذا كان يتوهم بقوله نحن ما نبقى على الحديث، فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة، يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم، ثم يحكمون على غيرهم، أما حكمهم على غيرهم فليس لذلك، أما حكمهم على نفسهم قد انفلت أجوبت. كل شيء على الحديث معناه الرسل والطائفة أو الكورة أو ذات الحجة والكورة كما يشعر غير الواقع. إذا البدعة تنافي توحيد الله في فكر وأنه يحكم بتحكيم بدعة بعقله وهواه. والأكل الأخرى هنا من سنة في الثاني سنة حسنة كما أيضا تكلمنا عليها. نعم. هنا سؤال، هل عمر الخطاب قبل صلاة التراويح في ركعة؟ وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر في الحضرات وأن الصحابة كانوا يحفظون الذكر كما يلين وكما يلعب الصائم؟ إذا السؤال يحتوي فترين، الأول أن عمر صلى الناس صلاة التراويح في ركعة خلف الصحابة. نحن لنا رسالة في هذا الموضوع أن يجوز الكتاب الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم انتبهوا ما أقول، مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو الموطأ للنبي، يروي فيه بالسند الصحيح عن السائد الموجود أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس قيام رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب غير إمام العلم الأربعة، يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا المقابل لحديث سيدنا عائشة. ولا يريد أيضا أقول في هذا، وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا اسمح لنفسي ان اصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لمسير الاذاعه في الوقت علينا وعليكم، فاكتفي بهذا المكان للجواب عن الشق الاول من السؤال. اما اصحاب الذكر والحضرات واعتقادي بان الصحابه كانوا يتناولون في الذكر تناول الاوطان، هذه الروايات كانت معرفه من الاخلاق. اما هذه الروايه